يا جمع الحق توري يا جمع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان. امضي على بركة الله، وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اقذف النيران، اقذف النيران، تحرق الرومان، حاربي ظلالا تعبد الصلبان، حاربي ظلالا تعبد الصلبان. كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا، كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا. يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا، اقذف النيران تحرق الرومانا، اقذف النيران تحرق الرومانا، حاربي ظلالا تعبد الصلبانا، حاربي ظلالا تعبد الصلبانا. يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا، تحرق الرومانا، اقذف النيران تحرق الرومانا، حاربي ظلالا تعبد الصلبانا، حاربي ظلالا تعبد الصلبانا. يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا،